بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، فنحن نتحدث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استعرضنا بحمد الله عز وجل جوانب من سيرته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في مكة المكرمة. وهذا الحديث استغرق 40 سنة من حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ولما اقتربنا من ذكر البعثة عرجنا على ذكر الحالة الدينية التي كانت سائدة في جزيرة العرب، وذكرنا أحوال المشركين من العرب الدينية وما كانوا يعتقدونه في الأصنام والأوثان والتماثيل وغير ذلك من البدع الشركية وغير الشركية. ثم بدأنا الحديث عن الحالة الدينية للنصارى في جزيرة العرب الذين بعث لهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام للناس كافة، لمشرك العرب وللنصارى ولليهود وللعالم أجمع. وبدأنا الحديث عن كيفية دخول النصرانية إلى جزيرة العرب عن طريق رجل اسمه فيوميون، ثم عن طريق عبد الله ابن الثامر بعد أن كانت النصرانية قاصرة على أهلها في فلسطين فقط. ولكن كيف تغيرت النصرانية؟ هذه مسألة. أولا، كيف وصلت النصرانية إلى جزيرة العرب؟ هذه قد ذكرناها في الأسبوع الماضي. وكيف تغيرت وتبدلت؟ فهذا ما سوف نتكلم عنه هذه الليلة بإذن الله عز وجل. نعرف الحالة الدينية التي كانت سائدة في جزيرة العرب. النصارى عندهم انحرافات، ودل عليها قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه التي ذكرناها أيضا بحمد الله في الأسبوع الماضي، وكيف أنه وصل إلى أسقف في الكنيسة، ثم إلى أسقف ثاني وثالث ورابع، وكل واحد منهم يقول لسلمان: لم يبق على مثل ما أنا عليه إلا فلان، ويدله على رجل. كيف تغيرت النصرانية، أو كيف تغيرت النصرانية عن ملة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام؟ كيف تسربت إليها الشركيات، وكيف تسربت إليها عقيدة التثليث، مع إن الدين الذي جاء به نبي الله عيسى كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وكل نبي وكل رسول جاء إلى قومه بتوحيد الله عز وجل، بل إن في الأناجيل المتداولة اليوم بين أيدي النصارى نصوص كثيرة جدا تدل على توحيد الله عز وجل، وتدل على أن عيسى عبد لله عز وجل، وتدل على أن عيسى نبي مرسل. أذكر بعض النصوص القليلة جدا هذه الليلة، وإلا نحن لا نتكلم عن النصرانية كدراسة ونقد وغير ذلك، وإنما المقصد أننا نتكلم عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نشير إشارات إلى أن الدين الذي جاء به عيسى هو دين التوحيد، ولكن من جاء بعده حرفوا هذا الدين. جاء في إنجيل متى المتداول بين أيدي النصارى هذه الأيام نصا عن أن إبليس حاول أن يجرب نبي الله عيسى، وطلب إبليس من المسيح أن يسجد له من دون الله. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. هذا نص في إنجيل متى، قال يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. إياه وحده، لا تعبد معه غيره. فهذا نص على توحيد الله عز وجل في إنجيل متى المتداول الآن في أيدي النصارى. أيضا جاء في إنجيل مرقس أن أحد الكتبة فئة من فئات اليهود، جاء يسأل يسوع عن أول وصية في الناموس، فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، ما هو ثلاثة ولا اثنين ولا أكثر. أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. وجاء في إنجيل يوحنا نص يقول: يرفع المسيح عينيه نحو السماء فيقول: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه الحياة، هذه حياة الإيمان. يعني نبي الله عيسى يناجي ربه، يرفع عينيه نحو السماء فيقول: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. كلمة وحدك مهمة جدا، وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته رسول. أيضا جاء في إنجيل لوقا أن المسيح يناجي ربه فيقول: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. هذه نصوص تدل على أن الرسالة الحقيقية لنبي الله عيسى هي كانت رسالة التوحيد، ولكن كيف انحرفت؟ كيف أصبحت منحرفة، فيها التثليث وفيها الوثنية وغير ذلك؟ بداية الانحراف على يد رجل اسمه بولس. بولس أصله يهودي، تحدث هو عن نفسه بولس كما جاء في الإنجيل يقول بولس عن نفسه: أنا رجل يهودي، ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي عمالائيل. جاء هذا في سفر الأعمال. فيقول بولس عن نفسه، يقول أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي عمالائيل. ويقول أيضا أنا فريسي ابن فريسي، والفريسيين طائفة من طوائف اليهود. يقول أنا فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة الأموات أن أحاكم. طيب بما أنه يهودي، كيف تحول بولس هذا إلى النصرانية؟ كان اسمه في اليهودية شاول أو شاؤول، وشاؤول اسم يعني مشهور عند اليهود، زي ما تسمعوا مثلا شاؤول مفاز، شاؤول كذا، كان اسمه شاؤول أو شاول قبل أن يدخل في النصرانية. كيف دخل شاؤول أو شاؤول في النصرانية بعدما كان يهودي؟ اسمع أحواله لما كان يهودي. يقول الإصحاح التاسع من سفر الأعمال، ده في الإنجيل عندهم، أما شاؤول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. لما كان يهودي كان بيبعث تهديدات بالقتل للنصارى، فتقدم إلى رئيس الكهنة، ده يهودي، وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، عايز منه رسائل يؤمر رئيس الكهنة بقتل النصارى. يقول حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. ده شاول لما لقي ناس على النصرانية يسوقهم موثقين إلى أورشليم، وهناك طبعا بيتعذبوا ويتعدموا، وفي ذهابه بيروح يجيب رسائل إلى ناس في السكة يقبض عليهم رجال ونساء عشان يتعدموا ويتعذبوا. وفي مرة رايح دمشق، وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغته برق حوله. شوف الرواية بتقول أنه رايح هو يهودي بيعذب النصارى، جبر حوله، حوله نور من السماء فسقط على الأرض، وسمع صوتا قائلا له شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهد. فقال وهو يرتعد ويتحير يا ربي ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. الرواية عجيبة شوي، ده هو يهودي وبيعذب النصارى تعذيب شديد جدا، بيقتلهم ويسلسلهم، يقول لك هو راح دمشق أحاطه نور أو برق من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ شرفك أنه سيد. شوف الرواية لما الحركة تحس العقل ما يقبلهاش، لما سمع الصوت بيقول له شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ مش يمكن جني ولا يمكن حاجة تانية ولا خلاص الحبكة بتاعت الرواية. قال له من أنت يا سيد؟ فقال الرب أنا يسوع. كلمة فقال الرب دي مين اللي قالها دي؟ واحد بيحكي أو قال لنا يسوع أو قال لنا الرب. فالرواية تقول لك فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهد. فقال وهو يرتعد ويتحير يا ربي، وما قالكش أن هو ربك، الصوت قال لك أنا يسوع، فهو فهم أنه إيه رب. فقال يا ربي ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. الإصحاح بيذكر أنه نهض عن الأرض وهو مفتوح العينين لا يبصر، يعني مفتحة بس مش شايف، ومكث كذلك ثلاثة أيام فلم يأكل ولم يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية، فأوحى إليه الرب، من عجيب الوحي ده، فأوحى إليه الرب أن يلتقي مع شاول. وشاول دخل إزاي لما كان عينين فتحها ومش شايف، وكان لوحده بره على الأرض، دخل المدينة إزاي؟ المقصد فأوحى إليه الرب اللي هو حنانية أن يلتقي مع شاول، فوضع يديه عليه فأبصر، ووقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر. إيش وقع من عينه؟ أبصر في الحال، وقام واعتمد يعني تعمد، وتناول طعاما فتقوى، وكان شاول مع التلاميذ في دمشق أياما. وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. أول ما دخل فورا فهمتها دي؟ اسمع النص يقول التاني. وكان شاول مع التلاميذ في دمشق أياما، وللوقت بسرعة بعد الأيام دي جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. عجيبة جدا، ده اللي جابها شاول، ده اللي أول واحد قالها شاول أو شاول، اللي سمى نفسه بعد كده بولس. فبهت جميع الذين كانوا يسمعونه، الناس مستغربين، ده اللي كان بيعذبنا، ده اللي كان بيقتلنا، النهاردة هو اللي بيبشر بالمسيح وقال لي ابن الله. طيب في سؤال ثاني، ليه ما يكونش، أو تساؤل يعني، ليه ما يكونش شاول هذا اللي كان عمال يعذب النصارى وكان يقتلهم ويهددهم، لما يأس منهم عمل الخدعة دي عشان يخش يبقى نصراني معاهم ويطمنوا له، وبعد كده يبتدي ايه يغير. على اي الاحوال، كلمة المسيح ابن الله اللي بدأ شاول يقولها وبدأت تنتشر، ابن الله في البداية، في البداية خالص ما كانتش تتفهم ان المسيح ابن الله يعني ولد لله، لا، ابن الله يعني ايه؟ يعني من اهل الله، كما نقول فلان من اهل الله، من اهله يعني مش ان ربنا انجبه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبعدين الكلمة دي ابن الله ما كانتش خاصة بسيدنا عيسى، ده كل اليهود والنصارى زي ما ربنا قال في القرآن، وقالت اليهود والنصارى نحن ايه؟ ابناء الله واحباء. طب ما كل اليهود بيقولوا عن نفسهم نحن ابناء الله، والنصارى كانوا يقولوا عن نفسهم نحن ابناء ايه؟ الله. فكلمة ابن الله مش معناه ان ربنا ولدهم، لا، ان ده من اهل الله، يعني يعيش في ذكر الله، في طاعة الله، يدعو الى الله عز وجل. انما بتيجي اجيال دايما يفهموا كلمة ايه؟ غلط. الكلمة في الأول بتتقال ويراد بها معنى معين من المعاني، تيجي أجيال بعد كده ياخدوا الكلمة ولا يعرفون معناها الذي قيلت فيه أول مرة. زي ما قلت لك، كلمة المسيح ابن الله قيلت في البداية على أنه من أهل الله، وما كانتش خاصة بالمسيح، بل اليهود قبله قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباءه. وهذه آية عندنا في كتاب الله عز وجل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه. أبناء مش معناه أن ربنا ولدهم، إنهم من أهل الله عز وجل، كما جاء يعني عندنا في السنة أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، عندنا في الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل القرآن أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ليس أن الله ولدهم، نستغفر الله عز وجل من هذا التعبير وهذا المعنى، ولكن معناها أنهم يذكرون الله عز وجل، يعيشون مع الله عز وجل، مع أوامره ونواهيه وغير ذلك مما يحبه الله عز وجل. فشاول اللي كان يهودي ودخل مع النصارى جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. كلمة ابن الله يعني حبيب لله عز وجل، بعدما كان ضدهم شاول. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون، أن استغربوا ازاي شاول يقول الكلام ده وهو اللي كان بيعذب وكان بيضطهد. دي بداية دخول شاول للنصرانية وتغييره فيها. شاول أصله يهودي متربي زي ما هو قال، اسمع قال ايه، قال انا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي عمالائيل. يعني تربى، المعلم بتاعه يهودي، شرب من المعلم بتاعه وتربى وتأدب وتعلم، كانت عنده هذه الموروثات الثقافية. برضو من الحاجات اللي بتوصف أحواله قبل ما يخش في المسيحية أن رجلا من اليهود قتل أحد أتباع المسيح، بعض اليهود قتلوا أحد أتباع المسيح، وكان شاول راضيا عن قتله، وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية، جميع النصارى علشان عليهم اضطهاد فتشتتوا في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. الرسل هم الدعاء يعني، بس يقولوا على الداعي رسول. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة، وهو يدخل البيوت ويجر رجالها ونساءها ويسلمهم إلى السجن. ده قبل ما يخش في النصرانية كان يسطو على الكنيسة، كان يعني يعمل في سرقة، كان لص ويسطو على الكنيسة ويعمل في النهب وغير ذلك، كان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالها ونساءها ويسلمه إلى السجن. التغير اللي حصل في حياته عشان إيه؟ النور اللي هو شافه والنداء اللي سمعه. الحاجة العجيبة، اسمع شهادة الفاتيكان عن بولس هذا. شو الفاتيكان قالوا إيه عن بولس اللي احنا نقول عليها شهد شاهد إيه من أهلها. وهذا الكتاب اللي جاءت فيه العبارات التي ستسمعونها نشره الفاتيكان سنة 1968، ده قريب يعني، سنة 68 اللي بعد حرب 67 قريبة يعني. الفاتيكان نشر كتابا عنوانه المسيحية عقيدة وعمل. قالوا كان القديس بولس منذ بدء المسيحية ينصح لحديث الإيمان أن يحتفظوا بما كانوا عليه من أحوال قبل إيمانهم بيسوع المسيح. فهمتوا؟ دي شهادة الفاتيكان على بولس. بيقولوا إيه؟ كان القديس بولس منذ بدء المسيحية ينصح لحديث الإيمان اللي داخلين المسيحية جديد أن يحتفظوا بما كانوا عليه من أحوال قبل إيمانهم بيسوع المسيح. يعني اليهودي اللي دخل جديد كان بولس يقول له إيه؟ خليك على اللي أنت كنت إيه؟ عليه. خليك على اللي أنت كنت عليه، ما يقولش الواحد سيب بقى اللي فات وخليك في الجديد. لا، دي شهادة الفاتيكان عن بولس، إن هو كان بينصح حديثي الإيمان أن يحتفظوا بما كانوا عليه قبل أن يؤمنوا بيسوع. فواضح إنه يقول لليهود خليكوا إيه؟ زي ما أنتوا، بس خشوا الجديد وخليكوا بالقديم. يهودي ونصراني، وثني ونصراني، وهكذا. فواضح أنه ما كان عنده انتماء حقيقي وقوي للنصرانية، إنما دخل مش عشان يهدم اليهودية ويهدم ما قبلها، وإنما ليهدم النصرانية، بدليل أنه كان ينصح حديثي الإيمان بيسوع أن يحتفظوا بما كانوا عليه من أحوال قبل إيمانهم بيسوع المسيح. وهذه شهادة الفاتيكان على بولس. هم اللي بيشككوا فيه قولوا أنه ما كانش يعني ولا قوي للدين الجديد النصرانية التي دخل فيها. بولس غير كتير في النصرانية. فأول من أدخل عقيدة الخطيئة الموروثة، اللي معناها إيه؟ معنى الخطيئة الموروثة أنه كل ولد أنثى يحمل يرث خطيئة آدم. الناس ما كانوش يعرفوا النصارى، يعني ما كانوش يعرفوا العقيدة دي، بس هو دخلها لهم إنه كل ابن أنثى يحمل خطيئة آدم. طب ليه؟ إحنا مالنا؟ دور خطيئة آدم ربنا تاب عليه منها. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. خلاص، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لا، ده رجع يقول الخطيئة الموروثة اللي كل ابن أنثى يرث خطيئة آدم. طب بعدين، ولا شيء ينجيه من العذاب إلا موت ابن الله ليكفر بموته عن خطيئته. العقيدة دي بدأت تخش عند النصارى عن طريق شاول اللي بدأ ينشرها كتير. أيضا عقيدة الأكل الجماعي والخبز الجماعي، ما في داعي ننقل نصه فيها ايه كلامه عن الموضوع ده ايه. وايضا نقل نسب المسيح من نسب نبي الله هارون الى نبي الله داود. واحد يقول ايه معناها دي؟ اليهود عندهم في النصوص بتاعتهم انهم كانوا منتظرين نبي من نسل اسماعيل، في نصوص كده، فحبوا يحرفوا النصوص دي يخلوه من نسل إسحاق. وسيدنا هارون أخو سيدنا موسى من نسل إيه؟ إسحاق. مش انتوا عارفين سيدنا إسحاق أنجب سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب أنجب سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف جاب اخواته مصر وتكاثروا فيها لحد ما جه سيدنا إيه؟ موسى، ومعه سيدنا هارون، صح كده؟ ومن مريم من نسل هارون، عشان كده قالوا لها يا أخت إيه؟ يا أخت هارون. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك إيه؟ بغية. بس خلاص السلسلة دي اتقطعت، فجاي نبي جديد من نسل إيه؟ إسماعيل. اللي هو تحبوا يخلوه من نسل إيه؟ إسحاق تاني. بس هي مقطوعة. أمنا مريم النسب بتاعها سيدنا إيه؟ هارون. ويبقى سيدنا عيسى النسب بتاعه سيدنا إيه؟ هارون. وبعدين اليهود حاولوا يخلوه من ذرية داود، نبي الله داود. يبقى هو ده اللي مش من نسل هارون. يبقى هو ده النبي اللي سيدنا موسى قال عنه، يبقى مش من العرب، يبقى مش من ذرية إسماعيل. طب ازاي خلوه من نسل داود؟ ان هم ادعوا ان مريم تزوجت بيوسف النجار، ويوسف النجار من ذرية داود، يبقى سيدنا عيسى من ذرية ايه؟ داود. هو ده اللي يختلف عن نسل هارون. اكاذيب. انما مريم عليه السلام ما تزوجت يوسف النجار. قالت ايه؟ ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو ايه؟ بغية. فلا هي تزوجت لا يوسف النجار ولا غير يوسف النجار، انما هذه اكاذيب حاول اليهود ادخلها ونجحوا عن طريق بولس، هو اللي ثبت هذه المعلومات. المقصد ان اول واحد بدأ يغير في تعاليم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام هو بولس. وبدأت الأمور تتغير كثير جدا وتتسع الهوة. الأمر الثاني اللي غير تعاليم سيدنا عيسى المجالس الكونية التي كانوا يعقدونها. كان النصارى كل مدة كده يعملوا مجلس يدعون إليه الأساقفة من كل الأرض، الأساقفة لمناقشة قضية احتدم حولها الجدل والنقاش. فأول مجمع عملوه اسمه مجمع نيقية، مجمع نيقية سنة 325. المجمع ده كان ايه سببه؟ انا اقول لك سببه باختصار، ان طلع راجل اسكندراني من اسكندرية اسمه اريوس، ما تنسوش هذا الاسم، اسمه اريوس. اريوس ده كان موحد، كان موحد حافظ على عقيدة التوحيد، انما في نفس الوقت ناس كتير جدا غير اريوس كانوا يعتقدون بعقائد عجيبة وغريبة. منهم من كان يعتقد أن المسيح هو الله، ومنهم من كان يعتقد أن المسيح ابن الله، ومنهم من كان يعتقد أن مريم إلهة، ومنهم من كان يعتقد غير ذلك. عقائد كثيرة جدا متنوعة. إنما أريوس هذا اسكندراني كان محتفظ بعقيدة التوحيد، أن عيسى عبد الله ورسول الله، وأن الله واحد لا شريك له ولا شبيه له. العجيب أن أريوس ما كانش هو البابا بتاع كنيسة الإسكندرية، إنما كان أسقف، يعني معاه فوق منه البابا وفوق منه عدد تاني، إنما هو احتفظ بهذا المذهب. ايه اوصافه اريوس هذا؟ هنكلمك عنه شويه، تعرف العقيده بتاعته، تعرف اوصافه. جاء وصفه انه كان عالما زاهدا متقشفا يجيد الوعظ والارشاد، فالتف حوله عدد من المؤمنين، وانضم اليه عدد كبير من رجال الاكليروس لما العباد بتوع اليهود، الذين وجدوا في وعظه عزاء للنفوس فآثروا الإصغاء إليه. يبقى واحد بيتكلم، بيعرف يتكلم، وعالم وزاهد متقشف يجيد الوعظ والإرشاد، دي من ضمن أوصاف. أيضا كان أريوس طويل القامة نحيل الجسم ذا مظهر تبدو فيه آثار خشونة العيش، وكان معروفا بأنه من الزهاد، وكان له بين رجال الدين عدد من المؤيدين. طب ايه العقيدة بتاعت أريوس؟ كان يؤمن بإله واحد. هنا بقى الخلاف اللي بين أريوس وبين رجال الدين النصارى. كان أريوس يؤمن بإله واحد متعالي يفوق حد التصور. المعنى ده عندنا في القرآن في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، بس هو بيعبر عنها بتعبير تاني. كان يؤمن بإله واحد متعالي، ودي عندنا أن الله عز وجل هو العالي العلي الأعلى سبحانه وتعالى، يفوق حد التصور اللي هو ليس كمثله شيء، منطوي على نفسه. طبعا احنا نقولها ايه متعالي، فوق يعني متعالي عن خلقه، منفصل عن خلقه، وهو من العلو بحيث لا صلة له بتاتا بأي شيء له نهاية، أي شيء يفنى يعني. دي اعتقادات أريوس. ويقول عن الله عز وجل هو فريد لا شبيه له، أزلي لا بداية له. احنا عندنا نقول هو الأول، ها؟ صالح، وهو وحده سبحانه ينفرد بهذه الصفات. وعندما شاءت إرادته أن يخلق عالما ذا نهاية احتاج إلى وسيط. دي عقيدة أريوس، بس إحنا لنا تعليق عليها كلمة احتاج إلى وسيط. ربنا عز وجل لا يحتاج إلى شيء. ربنا سبحانه وتعالى القيوم، يعني يقوم بذاته بنفسه لا يحتاج إلى شيء سبحانه، إنما هو حب يعبر عن معنى حقول لك إيه المعنى ده، فممكن التعبير يكون خانه شوية. احتاج إلى وسيط، يعني إن ربنا لما يبعث للناس يبعثهم رسول، هو الواسطة بين الله وبين إيه خلقه. ولم يكن في هذا الوسيط قوة خالقة، بيتكلم عن سيدنا عيسى يعني، لم يكن في هذا الوسيط قوة خالقة، ما هوش خالق، وإنما كان عاملا بسيطا علمه الآب كيفية القيام بهذه المهمة. وهذا الوسيط لم يأتي من عند الآب بأن صدر عنه، يعني ما تولدش منه أو انحضر منه، بل خلقه الآب خلقا، فهو إذن غير أزلي. وإحنا عندنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فالوسيط هذا سيدنا عيسى فهو إذن غير أزلي، وهو مخلوق مثل باقي المخلوقات، ولا يمتاز عنها إلا بكونه خلق قبلها. وإحنا إن كان لنا تعليقات على هذه العبارات وهذه المعاني، وبأنه كان الواسطة التي استخدمها الله في عملية الخلق، ده كلام غير سليم، ثم بعد ذلك في عملية الفداء، وبرضه ده كلام غير سليم. وهو ليس مساويا للآب في الجوهر، بل على العكس تتغير طبيعته مثل أي مخلوق، وهو كائن مخلوق أيضا قادر على عمل الخير والشر، وهو كأي مخلوق أيضا قادر على عمل الخير والشر، وهو أيضا معرض للخطأ، بشر. دي أوصاف لسيدنا عيسى أنه هو بشر بيعمل الخير والشر، أو يعني قادر على عمل الخير والشر، ليس معصوما، وهو أيضا معرض للخطأ، ولا يستطيع أن يحيط بكل شيء، إنما العلم اللي عنده إيه اللي ربنا علمه له. دي أوصاف أريوس وصف بها زكي شنودة في كتابه تاريخ الأقباط، دي العقيدة بتاعت أريوس. فبدأ يدعو إليها، وهذه تصادمت مع عقيدة عدد كبير من رجال النصارى، رجال الدين النصارى، فقاوموه، ومع ذلك كثر مؤيدو أريوس من رجال كنائس فلسطين بالذات، الأساقفة وغير الأساقفة، فأصدر بابا الإسكندرية اسمه إسكندروس قرارا بحرمان أريوس. حرمان يعني ايه؟ محروم من الرحمة، مطرود من الجنة يعني، وأصدر قرارا بنفيه، فانطلق إلى فلسطين وأنطاكيا، التفوا حوله، بقى في انشقاق بين رجال الدين النصارى، جزء في اسكندرية بيؤمن ان المسيح إله او ابن الإله، وجزء في فلسطين بيقولوا لا ده مخلوق، ده رسول، ده عبد، ها؟ وجزء في بلاد اوروبا احنا نسميها اليومين دول بقت الكنيسة منقسمة، فعقدوا مجمع اسمه مجمع نيقية، وحضروا الامبراطور قسطنطين ودعا اليه الاساقفة، كل رؤساء النصارى رجال الدين النصارى البارزين من انحاء الارض دعاهم الى هذا المجمع، والامبراطور قاعد وطلب من اريوس ان يعرض مذهبه، فقال اريوس امام الحاضرين 383 او حاجه زي كده يعني، فبدا يعرض العقيده بتاعته قدام رجال الدين النصارى، قال ان الابن ليس مساويا للاب في للاب في الازليه، ما هوش اول، وليس من جوهر الاب، برضه مش مولود منه، وقد كان الاب في الاصل وحيدا، فاخرج الابن من العدم بارادته. احنا نفسنا يقول لنا ايه؟ كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء معه. بيقول لهم ايه اريوس؟ والاب لا يمكن ان يراه او يكيفه احد. قال ربي ارني انظر اليك، قال ايه؟ لن تراني. فهو بيقول كلام ده كلام الحق، قال لهم ان الاب لا يمكن ان يراه او يكيفه احد، ولا حتى الابن، سيدنا عيسى يقصد، لأن الذي له بداية لا يعرف الأزلي. سيدنا عيسى له بداية معروفة، فالذي له بداية لا يعرف الأزلي. فدارت مناظرة، فقسطنطين الإمبراطور قال للحاضرين ناقشوه، كلموا معاه ردوا عليه. فبدأت تحصل مناظرة بين أريوس الإسكندراني وبين بعض الحاضرين. اللي بدأ يتكلم قصاده واحد إسكندراني تاني اسمه أثناسيوس رئيس شمامسة الإسكندرية. دارت بينهما هذه المناظرة. قال أريوس: إن سليمان الحكيم، سيدنا سليمان يعني، تكلم بلسان المسيح، يعني بنفس العبارات بتاعة المسيح، قائلا: خلقني أول خلق. كان المسيح مخلوق وسيدنا سليمان مخلوق. فقال أثناسيوس: معنى خلقني هنا ولدني. شوف التأويل بقى غير السائغ، الانحراف في التأويل. بدأ يفسر النصوص خلقني، قال إيه يعني إيه ولدني. رحمك الله. فقال أريوس: إن الابن قال، جاب له آية من الإنجيل، إن الابن قال: أبي أعظم مني. فالابن إذن أصغر من الأب ولا يساويه في الجوهر. فقال أثناسيوس: إن الابن دون الأب فعلا، لكنه تجسد. الأب أو الابن تجسد، أي أنه بناسوته يمضي إلى الأب الذي هو أعظم من ناسوت الابن، وإلا كيف يتكلم بلاهوته؟ إنه يمضي إلى الأب حال كونه في حضن الآب. كلام ملخبط ومعقد، كلام أريوس كلام سهل واضح جدا. أريوس قال: إن المسيح نسب ذاته لعدم معرفة ساعة الدينونة بقوله لتلاميذه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد، ولا ملائكة السماوات، ولا الابن إلا الآب وحده. جاب له آية أن سيدنا عيسى قال للناس كده. فإذا كان الابن لا يعرف وقت الدينونة فكيف يكون إلها؟ ده أريوس بيكلم الحاضرين. فقال أثناسيوس: إن المسيح قال ذلك لتلاميذه لئلا يسألوه عن هذا السر الذي لا يجوز لهم أن يطلعوا عليه. قال له بس، كان بيسكتهم بس. أريوس قال: إن المسيح قال: أنا لا أقدر أن أصنع مشيئتي. جاب له آية تانية من الإنجيل، عمال يجيب آيات من الإنجيل. فبيقول الحاضرين: أن المسيح قال: أنا لا أقدر أن أصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. إحنا عندنا إيه؟ ما شاء الله إيه؟ كان، وما لم يشأ لم يكن. قال أريوس: فهو إذن عبد للآب ودون الآب. اللي ملوش مشيئة يبقى عبد عند الذي يملك المشيئة كلها. أثناسيوس رد عليه قال له: إن المسيح تكلم من مواضيع كثيرة بحسب كونه إلها صار إنسانا. مرة يتكلم كأنه إله، مرة يتكلم كأنه إنسان. فقال له، جاب له النصوص: إلهي إلهي لماذا تركتني، إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. دي تدل على أنه إنسان. وتكلم بصفة إلها، فقال: من رآني فقد رأى الذي أرسلني، وقال: أنا في الآب والآب في. فبدأ في مناظرة وكل واحد قال كلامه، فبدأ الأمر يجري بالاستفتاء. فبدأ الإمبراطور يقول: مين اللي مع أريوس ومين اللي ضد أريوس؟ فاللي بقوا مع أريوس كانوا كام؟ 20 واحد من 318. بقيت 318 كانوا ضد أريوس. فطلعوا قرار للمجمع، قالوا: هنطلع قرار صيغة تعبر عن عقيدتنا. فكتبوا وثيقة سموها ايه؟ وثيقة الأمانة، أو قانون الإيمان النيقاوي، لأنه كتب في نيقية. فكتبوا ايه بقى في العقيدة؟ قالوا: نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله. هنا حتة الضلال بقى اللي زودوها. بعد ما كانوا ماشيين كويس قالوا نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق ما يرى وما لا يرى وبرب واحد المسيح ابن الله. هنا بداية الانحراف. ابن الله الوحيد مولود من الآب أي من جوهر الآب، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء ما في السماوات وما في الأرض، الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل وتجسد وتأنس وتألم وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وسيجيء ليدين الأحياء والأموات وبالروح القدس. يعني في الآخر هو نؤمن بالروح القدس كمان. لحد كده دي أول انحراف، إن بقى بيؤمنوا بالآب والابن والروح القدس بيؤمنوا بيه بس من غير ما حصل خلاف تاني بين بعض العلماء النصارى، ودار نقاش، فعملوا مجمع تاني. عقد هذا المجمع لمحاكمة أصحاب البدع، منهم مقدونيوس ويوسابيوس وغيره، وكان الأول أسقفا أقامه الأرسيون على القسطنطينية لمناداته ببدعة جديدة هي إنكار لاهوت الروح القدس. عملوا مجمع علشان واحد بيقول بدعة جديدة. إيه البدعة الجديدة؟ إنكار لاهوت الروح القدس، بيقول مش إله، ما هي دي الصح، بس سموه مبتدع. فقال عن الروح القدس أنه مخلوق كسائر المخلوقات، وقد ناقشه المجمع وحرمه وأسقطه من رتبة الأسقفية. فزادوا في الأمانة التي وضعها 318 أسقف الذين اجتمعوا في نيقية، الإيمان بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والإب مسجود له وممجد، بقوا ثلاثة يعني. وثبتوا أن الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاث خواص وحدية في تثليث وتثليث في وحدية. وبقى ده قانون الإيمان عند النصارى. فاكرين التوحيد بتاع زمان؟ شفت بدأ التثليث من ايه؟ المجمع ده نيقية كان سنة 325، يعني قبل سنة 325 كان في ناس موحدين. فاكرين قصة سيدنا سلمان؟ كان في ناس موحدين منهم أريوس وأتباع أريوس، ولسه كان لهم برضو تواجد. وبعد كده جاء مجمع أفسس وسنة 431، ده القرن الخامس، وبعد كده أفسس الثاني 449، وتعددت المجامع، وكل مجمع كان يضيف إضافات تزيد في زاوية الانحراف عند النصارى عما جاء به نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في نصوص كثيرة جدا في الإنجيل تدل على توحيد الله عز وجل، وعلى أن عيسى عبد لله، وأنه بشر، وأنه مرسل من عند الله عز وجل. ليس هذا مجال للحديث عنها، وإنما أردت أن أبين لك كيف دخلت الانحرافات إلى النصرانية. أول واحد شاول اللي بقى اسمه بولس، إن حتى الفاتيكان كان بيشكك أيضا في طريقته، وكان يهودي يعذب أتباع المسيح ويقتلهم ويسطو على الكنيسة ويسحب الرجال والنساء إلى السجن، ثم دخل بهذه الطريقة العجيبة. وثم أيضا زادت زاوية الانحراف عن طريق المجامع، المسكونية مسكونية الكونية، بيجيبوا قساوسة أو أساقفة من كل المسكونة يعني الأرض، وفي هذه المجامع يخرجون بقرارات تعمم على النصارى وتصبح دينا وقانونا وإيمانا، من خالفه استحق الطرد والحرمان واللعنة، كما فعلوا مع أريوس بعد المجمع الأولاني، صدر قرار من المجمع بحرمانه ولعنه وطرده، طرد يعني من الرحمة ومن الملكوت وغير ذلك. فكان في ناس موحدين، وأنا سمعتك عقيدة أريوس التي تتفق مع يعني ما جاء به الإسلام الحنيف، وهذه هي دعوة نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكيف زادت زاوية الانحراف، وهذه بعض العقائد النصارى يقولون بثلاثة أقانيم، يقولون بالآب والابن وروح القدس، ويعني عندهم بعض الشبهات التي جعلتهم يعتقدون أن عيسى هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كإحياء الموتى وصنع يعني كهيئة الطير من الطين ثم النفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله عز وجل، والإخبار ببعض المغيبات وهذه كلها يعني شبهات، والرد عليها واضح وظاهر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي معتقدات النصارى التي الذين كانوا يعيشون في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يعيشون في نجران في 73 قرية من قرى نجران في وادي مسيرة يوم وليلة للراكب السريع، ودول اللي نصرهم بعث إليهم حيصلح لهم العقائد بتاعتهم، صلح لهم العقائد بتاعتهم ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وترك الإشراك، وترك الإشراك بالله عز وجل، يدعوهم إلى أن الله واحد واحد سبحانه لا شريك له ولا كفو له، صمم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللي فاضل الفئة الثالثة الموجودة في جزيرة العرب هم اليهود. كيف وصل اليهود إلى جزيرة العرب؟ إنهم كانوا في فلسطين، كيف وصلوا إلى جزيرة العرب؟ وما هي عقائدهم؟ إيه العقائد التي كانوا يعتقدونها؟ هذا له حديث آخر. قبل أن نبدأ في الحديث عن بداية الوحي، بداية البعثة، بداية الرسالة، بنشوف المهمة اللي في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، الناس الموجودين اللي النبي حيصلح لهم العقائد ما بين مشركي العرب الذين يعتقدون في الأصنام والأوثان والتماثيل، وبين النصارى الذين يعتقدون هذه العقائد وعرفنا من أين جاءت، وبين اليهود الذين يعتقدون عقائد أخرى سنبينها بعد ذلك إن شاء الله عز وجل، حتى نتعرف على مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نتعرف على جوهر الدعوة وجوهر الدين والإسلام والإيمان، وعلى موضوعات القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في عبادته، وأن يرزقنا توحيده، وأن يرزقنا الإيمان الصحيح السليم الصافي والخالي من الشركيات والبدع والمنكرات. أسأل الله أن ينور قلوبنا بأنوار الإيمان، وأن يرزقنا العلم به وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.